إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وأحوال أهل النار. نذكر ما مر معنا في الأسبوع الماضي. من يقرأ لنا خلاصة ما ذكرنا؟ كاتب زكريا، قرأ. المعتقد في الصحابة الكبيرة. لا، مرتكب الكبيرة. زيد. مرتكب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان. الدليل أنه مؤمن ناقص الإيمان، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى يفيئ حتى تفيئ إلى أمر الله. هذه القاعدة الأولى، على أن مرتكب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان. طيب، القاعدة الثانية في مرتكب الكبيرة، زيد كل يقول لنا القاعدة الثانية اللي ذكرناها قبل، أنه في الآخرة تحت المشيئة. الدليل. الدليل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب، هذه القاعدة الثانية. القاعدة الثالثة، لا يخلد في النار. زيد. لأن معه أصل الإيمان. الدليل. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم، يخرج من النار من قال لا إله إلا الله. طيب، هذا دليل، هذا دليل واحد يكفي. طيب، إذا ننتقل إلى معتقد الصحابة رضي الله عنهم. طيب، معتقد في الصحابة رضي الله عنهم الأول، حبهم. المعتقد في الصحابة رضي الله عنهم حبهم وموالاتهم والترضي عنهم والاستغفار لهم والثناء عليهم، أن لا نفرط في حب أحد منهم، أن لا نبغض من أبغضه، أنهم أفاضل هذه الأمة، أن ننشر فضائلهم في الأمة إجمالا وتفضيلا وتفصيلا، أن جميعهم عقول ثقات أثبات، أن نقيل الله عز وجل بسلامة قلوبنا وألسنتنا عليه، أن نمسك عن الخوض فيما شجر بينهم، تفاضل بعضهم على بعض، أفضلهم أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر رضي الله عنه، ثم عثمان رضي الله عنه، ثم علي رضي الله عنه. جزاك الله خير. إذن هذا معتقد أهل السنة والجماعة في الصحابة رضي الله عنهم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى في المعتقد في أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف رحمه الله: المعتقد الصحيح في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومن عقائد أهل السنة والجماعة محبة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة فضلهم وشرفهم عملا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم مغادير خم، حيث حمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحتى على كتاب الله ورغب فيه. ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. رواه مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم. إذن هذا الحديث ماذا نستنتج منه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم يوصي هذه وصية، هذه وصية أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته في أهل بيته. نعم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: ولا ننكر الوصاة بأهل البيت. الوصاة الوصية. زين. والأمر بالإحسان إليهم واحترامهم وإكرامهم، فإنه من ذرية طاهرة من أشرف بيت وجد على وجه الأرض فخرا وحسبا ونسبا، ولا سيما إذا كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجلية كما كان عليه سلفهم كالعباس وبنيه وعلي وأهل بيته وذريته رضي الله عنهم أجمعين. انتهى. إذن من كلام ابن كثير رحمه الله يظهر لنا من يدخل في أهل البيت. إذن هل يدخل ابن عباس في أهل البيت أم لا؟ يدخل. يدخل علي رضي الله عنه؟ لا، يدخل في أهل البيت. وهنا معتقد الصحابة، معتقد السنة والجماعة في أهل البيت، هم جاءوا دائما، شوف دائما في مسائل الاعتقاد، في جميع الاعتقاد عند السنة والجماعة تجدهم وسط، تجدهم وسط بين طرفين. مثلا في الإيمان وسط بين الخوارج والمرجئة، في القضاء والقدر وسط بين القدرية والجبرية. الآن في معتقد في أهل البيت هم وسط بين من ومن؟ الشيعة والصوفية. لا، الشيعة هم الروافض والنواصب. أحسنت أخ عمر، والنواصب هم وسط بين من؟ النواصب والروافض أو الشيعة. أزواجه صلى الله عليه وسلم من أهل بيته، ومن أهل بيته صلى الله عليه وسلم أزواجه. قال تعالى في سياق مخاطبتهم: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: هذه الآية نص في دخول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في أهل البيت هاهم. ماذا عن استكباب الله ذلك؟ شوف، طيب هنا الإمام ابن كثير حينما تسمعون قول العلماء يقولون وهذا في وهذا نص في كذا، ماذا يقصدون بالنص؟ القرآن. لا، عند في الأصول. نعم. النص. لأن حينما يقولوا ابن كثير قال وهذا نص في أن زواج النبي صلى الله عليه وسلم داخل في الآية، نص بمعنى أنه لا، أن هذه الآية لا يمكن أن لا تحتمل هذا المعنى، أو عند علماء الأصول يقول على أن النص هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحد. النص هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحد. مثلا الله عز وجل قال تلك عشرة كاملة، عشرة كاملة تحتمل عدد غير عشرة؟ لا تحتمل إلا معنى واحد، عشرة كاملة. إذن شو نسميه هذه الآية؟ نص. نص قد يكون في مقابل النص، قد يكون ظاهرا، قد يكون ظاهرا، قد يكون متشابها، وهذا المتشابه يرد إلى المحكم. المهم، إذن هنا في هذه الآية ليذهب الله، قال ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. شكون أهل البيت هنا؟ رطبا أزواجه ابتداء، بمعنى أن هذه الآية عند بعض المفسرين لا تخص الأزواج فقط، وإنما تخص الأصل الزوجات، ثم لأن قال ليطهر عنكم الرجس أهل البيت. أهل البيت، إذن البيت كل من هو داخل في أهل البيت بالمعنى الشرعي فهو داخل في الآية ابتداء وأصالة من أزواجه صلى الله عليه وسلم. قال في هذه في إدخال رحمه الله تعالى في تفسيره هذه الآية نص في دخول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في أهل بيتها هنا، لأنهن سبب نزول الآية، وسبب نزول الآية داخل فيه قولا واحدا، إنما وحد إما وحده على قول أو مع غيره على الصحيح. على الصحيح إما كان تفسير على قول على تفسير غير مقصود بغير الأزواج، ولكن كاين قول اخر وهو الصحيح انه يدخل في اهل البيت في هذه الايه غير الازواج. ودخل في هذه الايه امير المؤمنين علي بن ابي طالب وفاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين رضي الله عنهم اجمعين. لحديث عائشه رضي الله عنها خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم غداه وعليه مرط مرحل من شعر اسود، جاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، رواه مسلم. نعم. إذن المعتقد الصحيح في كرامة الأولياء. إذن هذا معتقد أهل السنة والجماعة في أهل البيت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى أمته بأهل البيت، وأهل البيت كما قلنا يدخلوا ابتداء من؟ أزواجه. زين؟ بناته. زين؟ يدخل من بنات النبي عليه الصلاة والسلام، شكون؟ كان فاطمة. فاطمة والأبناء ديالها أحفاده أبناء فاطمة اسمهم الحسن والحسين ولاد فاطمة علي. ها واش الحسن والحسين ها نعم. وهذا سؤال السنة الجاية جيبوه جاودي، هل الحسن والحسين أبناء فاطمة أم أبناء علي؟ طيب ولكن إذا كانوا أبناء علي رحبة أبناء فاطمة؟ لا، لأن علي كان ولي الزمن، كان متزوج قبل قبل فاطمة. إذا يمكن كاين واحد احتمال أن الحسن والحسين ماشي ولاد فاطمة، ماشي ولاد فاطمة ولا ماشي ولاد العلي أرضي. علاش؟ لأن فاطمة مع أول زواج ديالها بعلي، لكن علي رضي الله عنه فات. إذا كاين احتمال على أن الحسن والحسين يقدروا يكونوا ماشي ولاد فاطمة. طيب ولكن الحسن والحسين ديالها ها؟ علي من نسلي تا هو من الدر تا هو من اهل البيت. اي لا هما من اهل البيت، خاصة الحديث، شكون يقدر يعطينا حديث كيدل على انه من اهل البيت الحسن والحسين؟ سيدة شباب لا، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم لقى احفاد رسول الله، لقى كياكلوا واحد فيهم كياكلوا تمر، قال له منين هذا؟ منين هذا التمر؟ قالوا هذا راه جابوا شي واحد عطاهم صدق هو يحيد له. قالوا نحن لا تحل لنا في اهل البيت، لا تحل لنا الصدقه. اذا من ضوابط اهل البيت ان الصدقه تحرم عليهم، لا تحل لهم الصدقه. اذا قلنا ان الازواج ديالو وبنو كان دابا أزواجه هذا بقول واحد كما ذكر ابن كثير، وهذا اللي نذكره هنا دابا فيه خلاف بين أهل العلم بين أهل السنة، لكن نذكر نحن القول جمهور أهل العلم والصحيح على أن هؤلاء اللي نذكره دابا داخلين في أهل البيت. قلنا أزواجه وبنو المطلب وبنو هاشم ومواليهم. قالوا هذا قول جمهور أهل العلم كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله في تفسيره. إذا ذكرنا عرفنا أهل البيت وصانا بهم النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أهل البيت من معتقد أهل السنة والجماعة أن الوصية اللي وصانا النبي عليه الصلاة والسلام في أهل البيت أن نتعامل معهم بدون إفراط ولا تفريط، لأن هناك من أله أهل البيت فعبدوه من دون الله هناك من ألها من آل موسى، وهناك من سب وكفر آل البيت ليهما النواصي يسبون آل البيت، لكن أهل السنة والجماعة لا يؤلهون ولا يسبون. وصية النبي صلى الله عليه وسلم لنا من جهته ماذا؟ حبه، موالاته، الترضي عنه، الثناء عليه، نشر فضائله، كما مر معنا في معتقد ماذا؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم. طيب مفهومة المسائل في الله ومعتقد السنة في أهل البيت. طيب موالد اللي تبعين أهل البيت، اللي خدامين عند أهل البيت، الحديث ديال من أحد موالي لعله علي رضي الله عنه قال في النبي عليه الصلاة والسلام على أنه من آل البيت، ما يمشى ما يمكن حتى الموالي ديالو يدخلوا من موالي آل البيت، موالي آل البيت هم من آل البيت. وهناك رجل بعيد من آل البيت من النبي عليه الصلاة والسلام ويسمى من آل البيت، هو من الناحية الشرعية اللي ذكر العلماء بعيد من آل البيت، لأن آل البيت شو من علاقة كتكون عندهم؟ علاقة النسب، الله يبارك، ضروري ما كتكون علاقة النسب، هذا ليس له علاقة النسب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه أنه من آل البيت، سلمان منا آل البيت. أيوة، صار مفهوم هذا الجديد. المعتقد الصحيح في كرامة الأولياء، ويعتقد أهل السنة والجماعة ما تواترت من النصوص من وقوع كرامة الله تعالى لأوليائه. تعريف الولي، والولي عندهم من فعل المأمورات الشرعية واجتنب ما جاءت الشريعة بالنهي عنه. اسمع الولي، قال تعالى عن الأولياء: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ما كاينش في الآية وعليهم قبة ولا عذر بمضاريح ولا لا، أو مثلا يحجون الناس إليه لكي يدعو لهم أو لكي يشفيهم من الأمراض شيء، لا، هذا دجال، هذا دجال. من علامات الولي: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شنو الصفات ديالهم؟ آمن وكانوا يتقون، الإيمان والتقوى. إذن الولي ابتداء الولي يعرف بهذه الصفات ابتداء، إلى ما كانش الأصل عنده هذه الشهادة، وخا نشوفوا عنده الحياة هنا ودير التقصير وشد السواك وتيطير تيطير تيطير في الهواء تيطير في الهواء، كرامة. لكن من أجل ديالهم من خالف أهل السنة والجماعة فهو دجال، فهو مشعوذ وليس بولي. علاش؟ لنخص يكون آمنوا وكانوا يتقون. ممكن يتبان لنا، ممكن تكون بلد كيدير شي كرامة، تكون عنده شي كرامة اللي هي شي حاجة خارقة للعادة. الكرامة كتكون عند الولي، تكون خارقة للعادة، لكن ماشي أي واحد درنا شي حاجة خارقة للعادة فهو ولي، لا. طبيعة الكرامة شنائية، هي حاجة كتكون خارقة للعادة، لكن ما كتنسبش للسيد أنه ولي حتى يكون في صفات الأولياء الإيمان والتقوى. مفهوم؟ دابا يجي من المؤلف أمثلة ديال هذه الكرامات. فبالإيمان والتقوى تكون الولاية. تعريف الكرامة: والكرامة أمر خالق للعادة يجريه الله تعالى على يد ولي من أوليائه معونة له على أمر ديني أو دنيوي، لكن لا تصل كرامة الولي إلى مثل معجزات الأنبياء والمرسلين. طبيعة الحال مثلي تقول شو تجري على دور بسين حافظ القرآن حافظ السنة تقول معجزة، هذا خطأ، لأن المعجزة خاصة بالأنبياء. نعم، بعض كرامة الله لأوليائه، ومن كرامة الله لأوليائه قصة أصحاب الكهف وقصة مريم رضي الله عنها. تعرفوا قصة أهل الكهف معروفة، هذه كتسمى كرامة. إذن هؤلاء أولياء، علاش؟ لأن عاشوا 950 309 سنين وجاهم ذاك الكلب وذاك الشيء، علاش؟ هذا هو السبب؟ لا، لأن فتياتهم آمنوا بربهم وزدناهم هدى. عاد باش جات الكرامة باش قلنا لهم أنهم أولياء آمنوا بربهم وزدناهم هدى والله عطاهم الكرامة. من كان لله تقيا كان لله وليا. اللهم بارك. هذا الضابط كما ذكر الله عز وجل، الضابط ديال الولي هو الإيمان والتقوى. ولكن في تيسفات ما كانوش ماشي أنبياء. لا لا لا، أولياء، هادو أولياء صالحين. أنا أطرح واش ممكن إنسان يكون في هذا الزمن يكون ولي؟ نعم نعم. شوف الولاية، ولاية مع الكرامة، باش ما تقول أقول لا، ولكن حكا طوع الكرامة دي في حاجة خارقة للعادة، لا تنقطع إلا بانقطاع البشر. كيف الله عز وجل خص قوم بالولاية بالولاية في زمان وعندهم كرامة، ويجي زمان آخر من بعدهم تكون عندهم صفة الولاية وما يعطيهمش الكرامة، صفة ديال العدل. إذا كنت ولي ماشي شرط تكون عندك الكرامة، ماشي شرط، ماشي من شروط ديال الولاية تكون عندك كرامة، لا، لكن قد تكون الكرامة لا تنقطع إلى أن تقوم الساعة. غير هي تقدر تكون عندك أنت كولي، تقدر ما تكونش، تقدر تكون عند الآخر، تقدر تكون عند الآخر. مفهوم؟ الزهري تقول لها فلان زهري، ما نعرفش هذا العلم هذا ديال زيد. ومن كرامتنا ومن كرامتنا الى اولئك قصه اصحاب الكهف وقصه مريم رضي الله عنها، عندما جاءها المخاض الى جذع النخله فامرها الله ان تهز بجذعها لتتساقط عليها رطبا جنيا. هي دابا هي مريم نبيه ولا وليه؟ ماشي نبيه. ها ما عندناش احنا امراه نبيه. زيد. ورزق الله لها رضي الله عنها بوجود فاكهة الشتاء عندها في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء. كرامة. وقصته كلما دخل، الله قال كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق. هذا الرزق هو اللي قلب المصنف، الرزق ديال الصيف كيكون في الشتاء والرزق ديال الشتاء كيكون في الصيف. أن لك هذا وهي مخدمة ما والو في المحراب. شنو المحراب؟ ما معنى المحراب؟ أي المحراب هو مكان خاص بالعبادة أو بالصلاة، ماشي المحراب هو ذاك. دابا ذاك المحراب اللي كيكون في المساجد هذا ليس من السنة في شيء، لذا حتى إلى الفقيه كان شرط وكذا، من الأفضل أنه ما يصليش، ما يدخلش داخل يصلي فيه، يصلي برا، لأن من السنة تخص إمام يشوفوه المأمومين. إلا دخل ذاك الغار شنو شكون يشوف من غير ذوك الثلاثة اللي تما؟ مفهوم؟ إذا دخل المحراب هو مكان للعبادة والصلاة فهي وليا. شو سبحان الله العظيم، لما كتصاحب مع أولياء الله عز وجل كتاخذ منهم ذاك، كتقول لي أنت ولي طبيعة الحال، لما كتاخذ منهم وتقدر قاعد تفوتهم. شو سبحان الله العظيم، واحد اللفتة عجيبة في هذا الباب. قال لما الله قال كلما دخل عليها شكون؟ زكريا، وجد عندها رزقا. دخل قال لها أن لك هذا. شوف شوف شوف باش ربطات، وقالت هو من عند الله. شوف شوف غير جوج ديال الآيات زكريا اليقين ديالو تقلب. قالت إنه من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. صافي تشوفوا معايا، يرزق من يشاء بغير عقل على بغير حساب. مباشرة أحكمنا الله عز وجل، هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. طيب زكريا لما دعا عنده مرأة كبيرة عاقل وعاقل، وهو كبير شيخ كبير، هاد الجوج ما يولدوش. لكن لما دخل معها وربطاته بغير حساب واليقين على الله نسى هذه الأسباب الظاهرة ولا عنده تزاد اليقين. شنو ما كتكون مع الناس الصالحين كيتزاد لك اليقين فهذيك الأسباب الظاهرة كتغيب صافي كيولي عندك اليقين بالله عز وجل 100%. ربي ربي هب لي ذرية ربي هب لي لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. دعيتي الله استجب إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة منه وسيدا وحصورا ونبيئا من الصالحين. أنت دعيتي تالي دعيتي يا زكريا عليه السلام وانت اللي قلتي ربي هب لي من الذرية وراك عارف مراتك عاقل وانت راجل كبير اش قال؟ قال ربي أنى يكون لي ولد. ها قال ربي أنى يكون لي ولد الغلام هنا قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. يا ولد ما قلتي ايش في الاول اخرج حيث نادته الملائكة ماشي في المحراب عند مريم في المحراب عنده هو قائم كان في العبادة لكن لما كان معها في الدعوة وتدعوه إلى الله الدعوة مقام الدعوة ماشي مقام العبادة في مقام الدعوة اليقين ارتفع. لهذا إذا بغيتي الإيمان يرتفع عليك بزاف حتى في العبادة كيرتفع لكن إذا بغيتي يرتفع بزاف شدين قم بالدعوة الدعوة الدعوة شنو هو الدعوة بحال مثلا راك تجي ساهله تدخل دابا للدار وتنوض تصلي واحد 11 ركعه لكن بجيك ثقيله هادشي دابا اللي سمعناه تجلس انت ومراتك مما نخرجوا تمشي عند مراتك وولادك وتجلسوا وتهضر معاهم في هادشي بجيك ثقيله على الناس. علاش؟ لان بهذيك البزاء يطلع لك الايمان انت ومراتك وولادك بزاف دغيا. لكن الا قمتي لي 11 ركعه كيف دار النبي يطلع لك الايمان لكن شويه. لهذا العدو ابليس يقول لك سير قرا القران تبدا تقرا القران قريت القران لا وداك المراه وولادك شكون اللي يقراو ابليس الا ما قدرش عليك ما كيحيدكش من العباده الا ما قدرش عليك لا تديك العباده اقل من الاخرى اللي عندها الاجر اكثر وعندها المفعول اكثر فلهذا ما تمشيش معاه. لهذا الله عز وجل قال ومن احسن قولا ممن دعا الى الله. الله كيتحدى شكون هذا اللي غادي يكون عنده شي قول افضل من هذا تدعو الى الله عز وجل. والله النبي صلى الله عليه وسلم قال شرف كيشرف يتشرف بانتسابه للدعوه قال قل الله قال له قل يا محمد قل لهم بحال مثلا كتقول عندك شي طموح مزيانه شي راه كتقول هذا منزلي كباش تبان هذه سيارتي قل هذه راه سيارتي قل هذه راه منزل قل هذه كذا قل الله قال النبي عليه الصلاه والسلام قل له قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره. انت يا رسول الله لما هم يكونوا كي يتشرفون ويتفاخرون بالدنيا انت ما تفتخر الدعوه قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره. فلهذا زكريا لما كان معها في هذه الكرامة اللي أعطاها الله عز وجل ارتفع اليقين فبقاش كينظر الأسباب. فكذلك لما تكون حتى أنت غادي مع الله عز وجل في الدعوة والعبادة ما كتبقاش الأسباب الظاهرة اللي عند الناس ما كتبقاش تأثر فيه صافي كيولي عندك التوكل على الله 100% كدير أسباب بسيطة وكتكون مرتاح في القلب ديالك. لكن إذا ما كانش هذا اليقين والتوكل على الله عز وجل ها والله ما قفلتي ها والله ما تصدقت كذا ويبان الشهر هذا رمضان داخل المصرف كيتزاد هذه كندير الوقت كنزير الغلا كتبقى ضايق. علاش؟ لأن اليقين عندك غادي تهبط لا أنت ولا مراتك ولا ولادك فكتبقاو كلكم معذبين في الدار بسبب أنكم واحد 3 أيام ولا 5 أيام ما طيبتوش الحريرة الحمراء شوف على مشكل ولا في الدار عيط مطيشة غالية شو على مشكل ولا رافدين الهام رمضان دوزناه بلا حريرة الحمر شو السبب؟ اليقين هذا كذا. لكن لما يرتفع اليقين أو رمضان دخل رمضان ديال العبادة كل ما زدنا الماكلة كان تقال وكتولي التراويح والصلاة وقراءة القرآن تقيلة كل ما خفنا من الماكلة تكون التراويح والنشاط في العبادة أكثر وأخف إذا المصروف ديال العام كامل أرخص شهر اسمع من هذه السنه، ارخص شهر خصو يدوز عندك في العام هو شهر في المصروف، هو شهر رمضان. الان اغلى شهر في العام هو شهر رمضان. فلهذا الشيء عنده علاقه باش ماشي بحال كتشد دابا حنا ربطنا داكشي بالفلوس. الا كاين القضيه ظاهره وكذا راه ما كاين عن العصير وكذا والحواده وكلشي الطابله عامره، ولكن ما عندي الطابله ما عامره حيت ما عندكش لا عندك ولا ما عندكش الهم ديالك في رمضان العباده. اذا قبل رمضان شدير هاد جلسه تاع المراه ديالك ووليداتك وديروا برنامج ديال رمضان كيدوز، لا في الماكلة لا في التراويح لا في الصلاة لا في قراءة القرآن. إلا كنتو كتقراو ختمة في غير رمضان وهذه أقل شيء ختمة في الشهر، إذا داخل رمضان برنامج على الأقل نتا واحد الخمسة الختمات وهي واحد ثلاثة الختمات. إذا هذا الشيء عنده علاقة باش باليقين. لهذا الله عز وجل إلا بغيتي تكون ولي من أولياء الله خاص اليقين يرتفع باش تولي من المتقين اللي هما أولياء الله عز وجل. مفهوم كلام زيد؟ قال: وقصة أرصف كاتب سليمان، وقصة الرجل الذي أماته الله 100 عام ثم بعثه، وقصة جريج الراهب، وقصة النفر الثلاثة من بني إسرائيل الذين أووا إلى غار فطبقت عليهم الصخرة، إلى غير ذلك مما هو مشتهر عند أهل العلم ثابت بالقرآن أو بالسنة الصحيحة أو بما صح عن السلف ومن جاء بعدهم. والكرامة موجودة في هذه الأمة إلى قيام الساعة لأن سببها الولاية، والولاية موجودة إلى قيام الساعة. فهم الشيء الكرامة السبب ديالها الولاية، والولاية ليس من شرطها كرم. ومن جاء بخارق من خوارق العادات لم يكن ذلك مسكيا له دالا على ولايته حتى يعرض عمله كله على الكتاب والسنة فيعرف بالموافقة لهما واتباعهما ظاهرا وباطنا. تبان لك كي واحد ديك ديال الكرامات اللي هي خارقة العادة لكن ما كنشوفوهاش ابتداء حتى نشوفو حتى تعرض اعماله على الكتاب والسنه. واحد المره شيخ هشام التيمي كان كيتوضا وجا حدا شي واحد كيتوضا، شيخ هشام التيمي قال له هذا ليس بوضوء رسول الله، باش جاوبو الاخو تهز من الارض، هذا السيد تهز من الارض. علاش ولا واقف؟ قال هو الهواء الهواء الهواء لا اش قال له شيخ هشام؟ قال له والله لو طرت في السماء شتي واخا طير في السماء وصرت على البحر كتمشى فوق البحر فوالله ليس هذا بوضوء رسول الله. تخلع عندنا طلعتي طير السماء وتمشي فوق البحر هذا ليس بوضوء رسول الله عز وجل، راك مخالف السنه. دخل عليه انا زعما راك طلع طرتي ولا ما طرتي. فابتداء هذا اللي يبان لك العاده خارقه دير شي حاجه خارقه للعاده، شو ابتداء بعدا واش العمل ديالو موافق للكتاب والسنه باش كيتسنى ولي عاد ممكن نقولوا هذيك راه كرامه، والا فهي ماذا؟ الله يرضى زيد. فضل الولي. ومن فضائل الأولياء ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. المعتقد الصحيح فيما يجب لولاة الأمر من المسلمين. جزاك الله عنا خير. أحسن الله عليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.